بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب أصول مذهب الشيعة إلى بحث أصل التشيع. يعني هو فيما مضى ناقش مسألة منشأ التشيع أو نشأة التشيع، متى بدأ نشوء هذا المذهب. ولا شك أن هذا السؤال له مغزى خطير، لأنه كما ذكرنا كل فرقة أو كل اتجاه غير اتجاه الحق وغير أهل السنة والجماعة فإنه الذي يصح أن يوجه إليه السؤال متى نشأ أو متى بدأ. أما منهج الحق ومنهج أهل السنة والجماعة فهو دين الإسلام في أجل صوره، نزل أو نشأ يوم يعني نزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فتوجيه السؤال والخلاف حد ذاته متى نشأ في مناسبة كذا أو في وقت كذا كله دليل على أنه بدعة محدثة لم يكن لها أصل في دين الإسلام. من لطائف المناظرات الإسلامية الرافضية ما ذكرنا به أحد الإخوة في ورقة الأسبوع الماضي، وهو كنا ذكرناه من قبل، أن أحد العلماء الكبار من أهل السنة حينما كان على موعد مع الرافضة لإجراء مناظرة فحضر كل رؤوس الرافضة وتأخره، فلما حضر في مظهر غريب إذ خلع عليه ووضعهما تحت إبطيه وأمسكهما بشدة بمنتهى الحذر. فقالوا له كيف التأخر يعني الموعد المناظرة وكذا، وما الذي تفعله؟ كلنا خلعنا الأحذية عند المدخل المكان، يعني فلماذا أنت تفعل هذا بحذائك وتمسكه بحرص وخوف هكذا؟ فقال سمعت أن الشيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية. فقال له لم يكن شيعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك شيعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يسرقون؟ فطبعا هذا مما يعني من اللطائف التي تؤكد هذا المعنى هو أنه مذهب محدث ونشأ بعد أن لم يكن. الأخطر من ذلك ليس السؤال فقط عن متى نشأ هذا المذهب كما ناقشنا الأسبوع الماضي، لكن السؤال الأخطر هو ما هو أصل هذا المذهب؟ من أين نشأ؟ من أين اشتقت أو من أين جاءت أفكاره؟ أو بصورة أخرى ما هو أثر الفلسفات القديمة والأديان الأخرى في المذهب الرافضي؟ يقول المصنف حفظه الله تعالى اختلفت أنظار العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقدية للتشيع، فمن قائل بأنها ترجع لأصل يهودي، ومن قائل بأنها ترجع لأصل فارسي، ومن قائل بأن المذهب الشيعي كان مباءة للعقائد الأسيوية القديمة كالبوذية وغيرها. لكن ما يقول أحد إن أصله يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ألم بدعة محدثة حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد يعني الخلفاء الراشدين بالصورة المعروفة. ثم إننا إذا بحثنا عن أصله أيضا وجدنا أنها تعود إلى جذور غير إسلامية بالمرة. كنت سمعت العلامة المجدد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في سنة 1978 يعني كان في مجلس علم، فكان بعض الناس يسألونه عن الشيعة عن الرافضة هل لهم توبة، فالشيخ رحمه الله تعالى قال ما ترجى لهم توبة، هؤلاء مثل اليهود. فالكلمة يعني ظل الإنسان يرددها، أن الشيخ بن باز يقولها كذا دون أن يفهم مغزى هذه الكلمة الخطيرة. ثم صدر كتاب من فترة قريبة يسمى بابل المجهود في بيان مشابهة الرافضة لليهود. فالكلمة لم تكن خرجت جزافا، وإنما مبنية على كلام علمي رصين في غاية الأهمية. أرجو أن تأتي فرصة فيما بعد ونناقش بالتفصيل وجوه التشابه، وهي عشرات الوجوه من التشابه متطابقة تماما مع الأصل اليهودي لدين الرافضة. فمنها مثلا اعتقادهم بالوصايا كما اعتقد اليهود، وأن الملك لا يخرج عن سلالة فلان أو داود، فكذلك عندهم لا يخرج عن سلالة علي رضي الله تعالى عنه، وأنهم شعب الله المختار. والرافضة أيضا يقولون هم شعب الله المختار بصيغة أخرى حينما يقولون نحن الخاصة، أما كل من عليهم فهم العامة، أهل السم عندهم هم العامة، أما هم فهم أناس يعني خاصة الله وأحبابه. وكثير من التشابه حقيقة أوجه كثيرة جدا وكلام ثابت بالأدلة، ولذلك هو في آخر البحث عمل جدول لواجه الشبه بين اليهود ثم الرافضة، يقولون نفس الكلام تقريبا بصورة أو بأخرى. على أي الأحوال، أول قول في هذه المسألة وهو ما هو أصل التشيع، من أين جاءت هذه العقائد الأجنبية الغريبة عن الإسلام. فالقول الأول بالأصل اليهودي، فمن الباحثين من يرى أن أصل التشيع هو صبغة يهودية باعتبارين. الأول أن ابن سبأ اليهودي كان أول من قال بالنص والوصية والرجعة، وابن سبأ يهودي، وهذه الآراء صارت من أصول المذهب الشيعي، ولهذا أشار القمي والنوبختي والكشي وهم من شيوخ الشيعة القدامى أشاروا إلى هذا، إنما استعرضوا آراء ابن سبأ والتي أصبحت فيما بعد من أصول الشيعة. قالوا فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض كان مأخوذا من اليهودية. أما الاعتبار الثاني فهو وجود تشابه في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة، ولعل أول بيان لذلك وأشمله هو ما روي عن الشعبي في هذا الباب، كما أشار ابن حزم إلى شيء من ذلك حينما قال سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين إن إلياس عليه السلام وفنحاس بن العذار ابن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم. وقد انتهى كلام يعني ابن حزم. وقد يقول وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو واتباع الهوى ما أجبه فيه النصارى من وجه واليهود من وجه، وأن الناس ما زالوا يصفونهم بذلك. ثم نقل ما روي عن الشعبي من مشابهة الشيعة لليهود والنصارى. هذا الرأي وهو القول بأن أصل دين التشيع هو منشأه وأصله يهودي قال به جمع من الباحثين، من هؤلاء الكاتب أحمد أمين، حيث قال فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، وقالت الشيعة إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلا كما قال اليهود لن تمثنا النار إلا أياما معدودات، والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه. أما جول سيهر فهو يرى أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع من طريق المؤثرات اليهودية والنصرانية. كذلك يرى فريد ليندر أن التشيع قد استمد أفكاره الرئيسة أو الرئيسية من اليهودية. أما في الهوزن وهو أيضا يقول بالأصل اليهودي، ويشير إلى بعض أوجه التشابه في الأفكار بين اليهودي والشيعة. أما القول الثاني حقيقة هو موضوع المشابهة بالذات مع اليهود هو بحث علمي مش كلام تشنيع، يعني بحث علمي دقيق جدا يخرج عشرات الوجوه من التشابه في العقيدة بين العقيدة الرافضية بل أيضا بعض الأحكام الفقهية. فنرجو إذا أتت فرصة فيما بعد يعني يمكن التوقف عند هذه الفكرة، لكن نريد أن ننجز البحث بسرعة. القول الثاني هو القصد، القول بأن أصل التشيع هو الأصل الفارسي، يعني التشيع أصلا هو مبدأ فارسي متأثر بالنزعة الفارسية، وذلك لعدة اعتبارات. الأول ما قاله ابن حزم والمقريزي من أن الفرس كانت من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسها، بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، كان عندهم عقدة الاستعلاء على الأمم الأخرى، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، ذلك تجدون في قلوبهم حقدا من نوع خاص على خالد بن الوليد وعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ أنه الذي كسر يعني كسرى وقضى على دولتهم ويعني أضاء بلادهم بنور الإسلام، فلذلك هناك حقد من نوع خاص على عمر بن الخطاب لأنه في عهده وفي خلافته تم فتح بلاد فارس، فذا سر الحقد على الصحابة المجاهدين أنهم كسروا هذه الدولة الفارسية المجوسية. فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكان العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا، كانوا العرب في نظرهم أحقر الأمم، تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، أولا أن دولتهم زالت، ثانيا زالت على يد من كانوا يحتقرونهم وهم العرب الذين أعزهم الله بالإسلام، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر الله الحق. يقول ابن حزم فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت واستبشاع ظلم علي بزعمهم، ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى. انتهى كلام الإمام ابن حزم في الفصل رحمه الله. أما الاعتبار الثاني فهو أن العرب تدين بالحرية والفرس يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك، ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفة، وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يترك ولدا، فأولى الناس بعده ابن عمه علي بن أبي طالب باعتبار مبدأ الوراثة، فمن أخذ الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فقد اغتصب الخلافة من مستحقها، وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس، فنظر هذا النظر نفسه إلى علي وذريته، وقالوا إن طاعة الإمام واجبة وطاعته طاعة لله سبحانه وتعالى. وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام ولم يتجردوا من كل عقائدهم السابقة التي توارثوها أجيالا، وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلامية، فنظرة الشيعة إلى علي رضي الله عنه وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين. يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة، والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح، ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس من الشيعة، وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس. أما الاعتبار الثالث فهو أن المسلمين حينما فتحوا بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران بعدما جاءت مع الأسرى، فولدت له علي ابن الحسين، وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين، ورأوا أن الدم الذي يجري في عرق علي بن الحسين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه ابنة يزدجرد، والذي هو من سلالة الملوك الساسانيين المقدسين عندهم، أضف إلى ذلك أن اسم فاطمة فيما يقال اسم مقدس عند الفرس، لأن لها مقاما محمودا في تاريخ الفرس القديم. أما الاعتبار الرابع يقول: وتلمح الأصل الفارسي أيضا في روايات عديدة عند الاثني عشرية، حيث تفرد سلمان الفارسي. نقوا من الصحابة مين؟ عدد طويل جدا، لكن أهم شخص كان يركزوا عليه مين؟ سلمان، لأن سلمان أصله من فارس، فلذلك غلوا في سلمان الفارسي غلوا شديدا. فالنزعة الفارسية نزعة متأصلة في الرافضة، حتى في الدولة التي ادعت كذبا وزورا أنها دولة إيران الإسلامية على يد عدو الله وعدو رسول الله الخميني قاتله الله، حتى في الدستور النزعة الفارسية واضحة جدا، والنزعة المجوسية الانتماء للإيه؟ للقومية الفارسية. وهذا كلام سوف يعني في بحوث مستقلة في هذا الموضوع وفته حقه. أيضا دولة ضيق الوقت كنا فصلنا جدا فيها وقتنا بالنماذج التي تدل على تأصل النزعة الفارسية والتعصب للقومية الفارسية عند هؤلاء يعني الرافضة. هناك كتاب قيم جدا للدكتور الدليمي، دكتور طه الدليمي عراقي أو طبيب عراقي، كتاب رائع في الحقيقة ودراسة عميقة نفسية، اسمه التشيع عقدة نفسية أم عقيدة دينية. فهو يرجح أن التشيع عبارة عن عقد، عقد مش عقيدة، يعني ليس عقيدة لكنها عقدة، عقد عندهم متأصلة في نفسية الفارسية تجاه المسلمين الفاتحين، ودلل على ذلك بكلام كثير مفصل، يعني كتاب كبير ولا بأس به يعني. وكان له معاني جميلة جدا في الكتاب، من ضمنها ما أذكره أنه أشار إلى كتاب له آخر مسميه يجب أن نلعن الظلام. هو بيرد على العبارة التي تشيع بين الناس حينما ينتقدون اتجاها معينا، فيقولوا إيه بدل ما تشتغل بلعن الظلام أوقد إيه شمعة. هو كلام مظبوط لما يكون في مكانه، يقول لك مع الشيعة بالذات لابد من أن نلعن الظلام، ما ينفعش تقولوا لنا ما تشتموش فيهم أو ما تنتقدهمش نقدا علميا، وخليكم في إيه بلغوا الحق بس، لكن لا تتعرضوا لأهل الباطل. هو الكتاب ألفه منذ مدة، لكن لفت نظري عنوانه، يعني عنوانه معبر، بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد من كشف سبيل المجرمين وضرار المجرمين حتى يتبصر بهم الناس، خاصة إذا وجد من الغافلين من أهل السنة السذج والبسطاء بسطاء العقول، ممن ما زال رغم كل البلاء الذي ذقناه من الشيعة لسه بيقول برضه ان حاجة واحدة والمسلمين اخوان ومش داعي لكذا وكذا الى اخر هذا الكلام. فالناس مش عايزة، يعني هي مش فاهمة ومش عايزة كمان تفهم، دي المشكلة. فطبعا موضوع ان لا تلعن الظلام، لا، الظلام ده بالذات لابد ان يلعن، بمعنى انه يكشف ويوضح للناس انه ليس هو دين الاسلام، ولا يمكن ان يكون هذا هو دين الاسلام كما يعني سنرى. يقول: وتلمح الأصل الفارسي أيضا في روايات عديدة عند الاثني عشرية، حيث تفرد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وبرأه مما يفترون بخصائص وصفات فوق مرتبة البشر، حيث جاء في أخبارهم أن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. لماذا بالذات سلمان؟ النزعة الفارسية المجلسة. طبعا سلمان رضي الله تعالى عنه يعني رحلته في البحث عن الحق هي رحلة مثالية لكل من يبحث عن الحق، وشدة إخلاصه في تحري الحق انتهت به في النهاية إلى أن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الغلو كغلوهم أيضا في علي رضي الله عنه في الأئمة. لكن لماذا سلمان بالذات دون سائر الصحابة؟ لأنهم يعني لأن سلمان فارسي، فالنزعة الفارسية يعني يعني فعلت مفعولها في عقولهم. في كتاب الرجال الكشي ينسبون إلى بعضهم أو بعض أئمتهم أن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. وهذا الوصف لسلمان رضي الله عنه اعتاد الشيعة في رواياتهم على إطلاقه على أئمتهم الاثني عشر، كما أثبتت رواياتهم بأن سلمان كما في رجال الكشي أيضا يقول سلمان يبعث الله إليه ملكا ينقر في أذنه يقول كيت وكيت. ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه ملكا يعني يقول في أذنه إيه كيت وكيت، كأنه يوحي إليه يعني. وعن الحسن بن منصور قال قلت للصادق عليه السلام أكان سلمان محدثا؟ قال نعم. قلت من يحدثه؟ قال ملك كريم. قلت فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو؟ إذا كان ده مقام سلمان أمال بقى علي بن أبي طالب يبقى إيه بقى؟ إذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو؟ قال أقبل على شأنك. إذن هذا يثبت الوحي لسلمان رضي الله عنه ويوحي بأن صاحبه وهو علي فوق ذلك، بل أثبتت أخبارهم لسلمان علم الأئمة والأنبياء كما جعلت له أمر الإمام والنبي، فقالت كما في رجال الكشي أيضا سلمان أدرك علم الأول وعلم الآخر، سلمان أدرك علم الأول وعلم الآخر. ثم فسرت رواية ذلك فقالت يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم علي رضي الله عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علي. وجاء في روايتهم أن سلمان أحد الشيعة الذين بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون كما يزعمون، بل بلغ الغلو ببعض الفرق الشيعية أن قالت بتأليه سلمان. وقد وجدت هذه الفرقة في عصر أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 300 و300، وأشار إليها في مقالته حيث قال وقد قال في عصرنا هذا قائل بألوهية سلمان الفارسي. طبعا هذا بعض الفرق الغالية اللي ليست منهم الايه الاثني عشرية اللي هم ادعوا الألوهية، وقد تكون هذه الروايات في كتب الاثني عشرية هي من آثار هذه الفرقة، لأن كتب الاثني عشرية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية بكل ما فيها من شذوذ، وبقاؤها في كتبهم قد يؤذن بخروج طوائف منها مرة أخرى. بل نلحظ أن هناك اتجاها داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة، وهو من؟ أبو الولوء المجوسي، أبو الولوء المجوسي الذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه، هم يحبونه حبا عظيما جدا ويلقبونه ببابا شجاع الدين، وهناك عندهم عيد مخصوص اسمه عيد بابا شجاع الدين، ويقومون في هذا العيد بتمثيل عملية قتل عمر، وعندهم أشعار بقى من يعني طويلة جدا في مدح أبي الولوء المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه من الأمور الصادمة التي فضحت الشيعة في الفترة الأخيرة، خاصة لما في بعض المناظرات أحد علماء الأفاضل أتى بمظهر بمنظر القبر ومكتوب عليه العبارات التفخيم، ولده مقام أو ضريح أبو الولوء المجوسي وهم يطوفون حوله ويتبركون به إلى آخره، هذا مقام معظم عند الرافضة وموجود إلى الآن، ضريح بابا شجاع الدين أو أبي الولوء المجوسي، ويثنون عليه جدا ويحبونه ويمدحونه بالأشعار، ويجيبوا كل سنة في عيد معين عيد بابا شجاع الدين بيجيبوا تمثال من الشمع على هيئة إن ده تمثال عمر رضي الله تعالى عنه، وواحد بيمثل بقى إيه عملية قتل وشرب دمه اللي هو العسل الذي يكون في هذا التمثال، فحقد وجنون يعني الأشياء دي عندهم كثيرة جدا يعني. فطبعا ومع ذلك نجد من السذج من يعني أهل السنة من يقولون يا جماعة يعني غطوا على الخلافات دي والغرب بيعمل والأعداء يردوها، يعني يقول لك اتحاد في وجه العدو المشترك، المشكلة هم مش مدركين ده عدو أيضا لا يقل إطلاقا عن اليهود إطلاقا، الرافضة لا يقلون كأعداء عن في خطرهم يعني على اليهود، كلاهما سواء. يقول بل نلحظ أن هناك اتجاها داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر الفارسية التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة، وهو أبو لؤلؤة الفارسي المجوسي قاتل الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد أطلق عليه عندهم بابا شجاع الدين، واعتبروا يوم مقتل عمر رضي الله تعالى عنه بيد هذا المجوسي عيدا من أعيادهم. وقد ساق شيخهم الجزائري روايات لهم في ذلك، كما يعظمون يوم النيروز، وده عيد رسمي في إيران إلى الآن، اللي هو يوم المجوسي من أعياد المجوس المعروفة، هم يعظمونه ويحتفلون به، وقد اعترفت أخبارهم بأن يوم النيروز من أعياد الفرس. الحقيقة الأدلة كثيرة جدا على النزعة الفارسية حتى في هذه الدولة الضالة التي تدعي زورا أنها جمهورية إيران الإسلامية. النزعة الفارسية يعني في بعض العبارات أظن الخميني كان يقول أن دستور إيران أحسن دستور على وجه الأرض، وبرلمان إيران أحسن برلمان على وجه الأرض، وهكذا. فعملية التشيع والتشبع بروح العصبية الفارسية موجودة والأدلة عليها كثيرة جدا، يعني أرجو أن تأتي فرصة في بعض ونفصل يعني فيها. أما القول الثالث بعد القولين الأولين، قول الأول أن أصل التشيع يهودي، قول الثاني فارسي، قول الثالث بأن المذهب الشيعي هو مباءة للعقائد الآسيوية القديمة. يقول ويضيف البعض أن المذهب الشيعي كان مباءة ومستقرا للعقائد الآسيوية القديمة كالبوذية وغيرها. ويقول الأستاذ أحمد أمين وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتيسيم الله والعياذ بالله والحلول ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس قبل الإسلام. ويشير بعض المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة، ويقول إن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من الديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور الإسلام. ويذكر صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل طائفة من هذه الطوائف. كما يذكر البعض أنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد عندها كل المذاهب والأديان التي جاء الإسلام لمحاربتها. ثم ينتهي الدكتور الكفاري حفظه الله إلى الرأي المختار في هذه القضية وهي أصل التشيع، يقول والذي أرى أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية ليس هو وليد مؤثرات أجنبية، بل إن التشيع لآل البيت وحبهم أمر طبيعي. فنحن بهذا المعنى نحن أيضا شيعة، وهو حب آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فحرمته من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في الصلوات وفي التشهد دائما نصلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فهذا النوع من التشيع وهو الحب والموالاة لآل البيت أمر طبيعي جدا وتلقائي وموجود عند كل مسلم، وهو حب لا يفرق بين الآل، آل البيت بالمعنى الواسع، ليس فقط الاقتصار على فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا من ضلال الرافضة أنهم قصروا آل البيت على هؤلاء، في حين حتى الآية التي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تخاطب من؟ أساسا تخاطب أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم داخلون أيضا في آل البيت، هم لا يخرجونهم من آل البيت ويحدثون يعني غيرهم كثيرين من آل البيت بتحكم وهوى بدون أي يعني دليل. فحبنا لآل البيت لا يفرق بين الآل، نحن نحب كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نغلو فيهم ولا ننتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعل الفرق المنتسبة للتشيع. وقد نمى الحب وزاد للآل بعدما جرى عليهم من المحن والآلام بدءا من مقتل علي ثم الحسين رضي الله تعالى عنهما إلى آخره. هذه الأحداث فجرت عواطف المسلمين فدخل الحاقدون من هذا الباب، ذلك أن آراء ابن سبأ لم تجد الجو الملائم لتنمو وتنتشر إلا بعد تلك الأحداث. لكن التشيع بمعنى عقيدة النص على علي، أن الرسول عليه السلام نص على علي رضي الله تعالى عنه، والرجعة والبداء والغيبة وعصمة الأئمة إلى آخره، فلا شك أنها عقائد طارئة على الأمة، دخيلة على المسلمين، ترجع أصولها لعناصر مختلفة. ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل من أراد الكيد للإسلام وأهله، وكل من احتاج ليعيش في ظل عقيدته السابقة باسم الإسلام من يهودي ونصراني ومجوسي وغيرهم. فدخل في التشيع كثير من الأفكار الأجنبية والدخيلة كما سيتبين في الدراسة الموسعة لأصولهم إن شاء الله. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن المنتسبين للتشيع قد أخذوا من مذاهب الفرس والروم واليونان والنصارى واليهود وغيرهم أمورا مزاجوها بالتشيع، ويقول: وهذا تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بعض الأحاديث الواردة في أن الأمة هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها، في الحديث: لتتبعون سنن من كان قبلكم. وقال بأن هذا بعينه صار في المنتسبين للتشيع، أنهم اتبعوا سنن من كان قبله من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ثم يذكر بعد ذلك فرق الشيعة ويقول: حفلت كتب المقالات والفرق بذكر الشيعة وطوائفهم، والملفت للنظر هو كثرة هذه الفرق، لأن معروف أن الفرق الضالة دايما البدعة تولد فرقة، فزي الذرة كده ما بتنشطر انقسامات انشطارية، كل فرقة تولد تنتهي إلى فرق، والفرق الفرعية تتولد لفرق فرعية وهكذا، طبيعة البدعة. لذلك يسمون أهل البدع والافتراق، لازم البدعة يكون معها فرقة. أما السنة فيسمون أهل السنة والجماعة من السنة التي تجمع، أما البدعة فتفرق. الفرق التي انشقت، الشطارات التي حصلت داخل الشيعة كثيرة جدا وتتعدد بدرجة كبيرة، حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه السمة أو قل بهذا البلاء. فبعد وفاة كل إمام من الأئمة عند الشيعة تظهر فرق جديدة، وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام مذهبا خاصا بها، وتنفرد ببعض العقائد والأراء عن الطوائف الأخرى، وتدعي أنها هي الطائفة المحقة. فطبعا التنازع ده كل ما يموت إمام يعودوا يتعاركوا مين الوصي اللي بعد مين، مش هو وصي ومنصوص عليه، فيختلفوا وتنشطر وكل واحد يعمل لها فرقة جديدة وتتعصب للإمام معين. فده دليل على إيه؟ دليل على أنه لم يكن هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في نص ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن مفهومه أنه لو كان من عند الله لم وجد اختلاف، لأن النص على شخص محدد، هم يدعون النص على أشخاص بأسمائهم الـ 12 إمام. فطبعا هذا التنازع الذي حصل واقعهم يدل على أنهم كلهم يعني كذابون. يقول: هذا الاختلاف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من الشيعة نفسها. قال أحد الشيعة لإمامه كما في رجال الكشي: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي الاختلاف؟ فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة، فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم. فقال أبو عبد الله: أجل، هو كما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا. فيدل هذا النص على أن حب الرياسة ومتاع الدنيا الزائل كان وراء تشيع الكثيرين، وأن هؤلاء أولعوا بالكذب على آل البيت، ولهذا كثر الخلاف والتفرق. وقد ذكر المسعودي، وهو علي بن الحسين ابن علي المسعودي المؤرخ يعني المعروف، ايه اشهر كتبه؟ مروج الذهب، فهذا شيعي. المسعودي ذكر ان فرق الشيعة بلغت 73 فرقة، وكل فرقة تكفر الأخرى. ولهذا زعم الرافضي مير باقر الداماب أن الفرق المذكورة في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة هي فرقة الشيعة، وأن الناجية منها هي طائفته الإمامية. يعني حديث افتراق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، مين أمتي بقى؟ أمتي اللي هي الشيعة هيفترقوا إلى 73 فرقة، منهم كلها شيعية ولا ينجو منها إلا إيه؟ فرقة واحدة، هي مين؟ الطائفة الاثنى عشرية الجعفرية. واضح؟ مفهوم هذا الكلام إيه بقى؟ إن أهل السنة والمعتزلة والخوارج وكل الفرق الأخرى دي عبارة عن إيه؟ من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة، دول أصلا مش مسلمين، والحديث في أمة الإيه؟ الإجابة. فأمة الإجابة هي الشيعة، لكن الشيعة كمان لا ينجو، ولكثرة اختلاف بينهم سيفترقون إلى 73 فرقة كلها في النار، كل الشيعة فرقوها في النار إلا فرقة واحدة وهي الطائفة الإمامية الاثني عشرية. وأما يقول وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة، أي ليسوا من أمة الإجابة، فهم في اعتقاده لم يدخلوا في الإسلام. وهذه المقالة قد قالها الشيعة من قبل، وأشار إلى ذلك الشهر الثاني والرازي. وقد ورد في دائرة المعارف أنه ظهر من فروع الفرق الشيعية ما يزيد كثيرا عن الفرق 72 فرقة المشهورة، بينما يذكر المقرزي أن فرق الشيعة بلغت 300 فرقة. مرد هذا الاختلاف في الغالب على أي أساس يختلفوا؟ يختلفوا دايما في مين الإمام اللي بعده. مرد الاختلاف في الغالب هو اختلافهم حول الأئمة من آل البيت، فيذهبون مذاهب شتى في أعيان الأئمة وفي عددهم وفي الوقف على أحدهم وانتظاره أو المضي إلى آخر والقول بإمامته، فضلا عما تباينوا فيه من التفريع أو تنازعوا فيه من التأويل. ولهذا قال العلامة ابن خلدون رحمه الله بعدما ساق اختلافهم في تعيين الأئمة: وهذا الاختلاف العظيم يدل على عدم النص. هذا الاختلاف العظيم في فرق الشيعة، وبالذات عندما يموت إمام بقى ومين اللي هيكون بعده إمام، مفروض أنه منصوص عليه، فليه اختلفتم طيب؟ وهذا يدل أنه ما فيش نص، وإلا لما اختلفوا. يقول أن يدل على أنهم ليسوا على شيء فيما ذهبوا إليه من دعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي والأئمة الآخرين، إذ لو كان من عند الله لما كان هذا الاختلاف والتباين، ولكن لما وجدوا فيه اختلافا كثيرا كان من أعظم الأدلة على عدم وجود نص صحيح، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلأنه من عند غير الله وجدنا فيه اختلافا كثيرا. وأمر الإمامة عندهم هو أصل الدين، فلا يقبل فيها الخلاف كما يقبل في الفروع. يعني موضوع أن الاختلاف بين تعيين الإمام ده مسألة اجتهادية أو خلاف سائغ غير وارد عندهم، لماذا؟ لأن ده أصل الدين الأعظم، أصل الدين الأعظم عندهم الإمام. وقد عد شيخ الشيعة الزيدية في زمنه أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة 400 عد اختلاف الشيعة عند موت كل إمام في القائم بعده أوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص. وأحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية. وإذا رجعنا إلى طب إيه رأي الشيعة في الزيدية؟ هل يعودونهم شيعة؟ الجماعة هو إثنى عشرية لا يعودونهم شيعة ما عدا إيه؟ الجارودية، لأنهم غلاة مثلهم. أما الزيدية فيعني أقل منهم في الانحراف. يقول: وإذا رجعنا إلى كتب الفرق أو غيرها التي ذكرت طوائف الشيعة فإننا نجد بينها اختلافا في الأصول التي انبثقت منها صنوف الفرق الشيعية الكثيرة والمختلفة. فالجاحظ يرى أن الشيعة فرقتان: الزيدية والرافضة. يقول: اعلم رحمك الله أن الشيعة رجلان، زيدي ورافضي، وبقيتهم بدد لا نظام لهم. ده كلام الجاحظ. أيضا شيخ الشيعة المفيد يذهب لنفس التقسيم فيقول إن الشيعة رجلان، إمامي وزيدي، أما الإمام الأشعري ف فيجعل أصول فرق الشيعة ثلاث فرق: الغالية والرافضة الإمامية والزيدية، ومجموعها 45 فرقة. وفصل بقى في أعداد الفرق، ويصف الرافضة بأنهم إيه؟ الإمامية، لهم جمهور الشيعة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صنف الشيعة إلى ثلاث درجات: شرها الغالية، وهم الذين يجعلون لعلي شيئا من الألوهية أو يصفونه بالنبوة، والدرجة الثانية وهم الرافضة، والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. وطبعا دول زيدية الإيه؟ اليمن. وغير هؤلاء من أهل العلم بالفرق والمقالات. عبد القاهر البغدادي يرجع فرق الشيعة إلى أربع فرق: زيدية وإمامية وكيتانية وغلاة، ويلقب الجميع بالرافضة. كذلك الشهرستاني يرى أن الشيعة فرق كثيرة، يقول لهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير، وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخط، لكنه يرجعهم إلى خمس فرق: كيتانية وزيدية وإمامية وغلاة وإسماعيلية. طبعا إسماعيلية دول اللي خرج منهم الإيه؟ الدروز. والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي استثناء الزيدية، أو بعبارة أدق استثناء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منهم، لأن الجارودية سلكت مسلك الروافض. ولذلك فإن شيخ الشيعة المفيد يعتبر الجارودية هي الشيعة، وما عداها من فرق الزيدية فليسوا بشيعة، لأن طائفة الجارودية هي التي تشارك في أساس مذهبه في الرفض. أما كتب الفرق عند الشيعة الاثنى عشرية فإنها تأخذ منهج آخر في ذكر الفرق، فهي تذكر فرق الشيعة حسب الأئمة، حيث تجد أن الشيعة تفترق إلى فرق كثيرة بعد وفاة كل إمام. وصل عدد فرق الشيعة في المقالات والفرق القمي وفرق الشيعة للنوبختي إلى ما يربو على 60 فرقة، هم نفسهم معترفين أنهم منقسمين إلى 60 فرقة. أما الكليني في الكافي فيذكر رواية تجعل فرق الشيعة 13 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا ودراسة نشأة الفرق الشيعية وتطورها يحتاج إلى بحث آخر، وهو أقرب إلى البحث التاريخي، فلا نستطرد في حكاية تفاصيله، ولكن من الملاحظ كما سيأتي في عرض آراء وعقائد الاثنى عشرية أن طائفة الاثنى عشرية قد استوعبت جل الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى، وأنها كانت بمثابة النهر الذي انسكبت فيه كل الجداول والروافد الشيعية المختلفة. يقول هذه الفرق لم تفنى كما يقال، بل أكثرها باق، وهو يطل علينا من خلال الفكر الاثنى عشري. وقد انحصرت الفرق الشيعية المعاصرة بثلاث فرق. الآن فرق الشيعية الشائعة في العالم هي ثلاث فرق، وهي أولا الاثنى عشرية، وهي التي نتناول عقائدتها بالإيه؟ بالبحث، بهذا البحث المفصل باعتبارهم جمهور الشيعة. ثانيا الإسماعيلية، ثالثا الزيدية. أما الإسماعيلية فهم الذين قالوا إن الإمام بعد جعفر هو إسماعيل ابن جعفر، ثم قالوا بإمامة محمد ابن إسماعيل ابن جعفر، وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر. ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب كثيرة تختلف باختلاف البلدان، إذ لهم كما يقول الشهر الثاني دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان. وأما مذهبهم فهو كما يقول الغزالي وغيره: إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. هذا مذهب الإسماعيلية، مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. أو كما يقول ابن الجوزي: فمحصول قولهم تعطيل الصانع بحض الله سبحانه وتعالى، تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث. ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم، ولهم مراتب في الدعوة، وحقيقة المذهب لا تعطى إلا لمن وصل إلى الدرجة الأخيرة، وقد اطلع على أحوالهم وكشف أثارهم جملة من أهل العلم كالبغدادي، ورأى من خلال بعض كتبهم أنهم دهرية زنادقة يتكثرون بالتشيع. كذلك الحمادي اليماني اندس بينهم وعرف حالهم، وبين ذلك في كتابه كشف أسرار الباطنية. وابن النديم الذي اطلع على البلاغات السبعة لهم وقرأ البلاغ السابع ورأى فيه أمرا عظيما من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها. ولهم نشاطهم اليوم كما لهم كتبهم السرية، عند الدروز بالذات معروف كتب سرية وما يطلع عليها أحد، وما يعني يكلمون أحد في عقدات منه إلا بعد ما يبلغ الإيه سن الأربعين. قال أحدهم إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا. فدي طائفة الإيه الإسماعيلية الذين خرج منهم القرامطة والحشاشون والعبيديون سماونا بالفاطميين والدروز وغيرهم. أما الفرقة الثالثة من فرق الشيعة في هذا العصر بعد الاثنى عشرية والإسماعيلية هم الزيدية، وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وسموا بالزيدية نسبة إليه، وقد افترقوا عن الإمامية حينما سئل زيد رضي الله رحمه الله عن أبي بكر وعمر. زيد بن علي بن الحسين سئل عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما فرفضه قول فسموا رافضة رافضة، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية لاتباعهم له، وذلك في آخر خلافة هشام ابن عبد الملك سنة 21 أو 22. وطائفة الاثني عشرية هي أكبر هذه الطوائف اليوم كما كانت تمثل أكثرية الشيعة وجمهورها في بعض فترات التاريخ، فقد وصفهم طائفة من علماء الفرق بجمهور الشيعة ممن أعتهم بهذا الأشعري والمسعودي وعبد الجبار الهمداني وابن حزم ونشوان الحميري. وهذه الأغلبية للاثنى عشرية ليست في كل العصور، إذ نلاحظ مثلا ابن خلدون يقرر أن شيعة محمد ابن الحنفية كانت أكثر شيعة في أهل البيت يعني في عصرها، ثم لم تلبس أن تقلص أتباعها حتى اختفت. كذلك يقول البلخي كما يحكي عنه صاحب الحور العين أن الفضحية أعظم فرق الجعفرية وأكثرهم جمعا يعني في زمنه. ندلف بعد ذلك إلى بحث آخر وهو يتعلق بألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ما هي الألقاب التي تطلق عليهم؟ من الألقاب التي يطلقها بعض كتاب الفرق والمقالات وغيرهم على الاثنى عشرية ما يلي: أولا الشيعة، فلقب الشيعة في الأصل يطلق على فرق الشيعة كلها، ولكن هذا المصطلح اليوم إذا أطلق في نظر جمع من الشيعة وغيرهم لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثني عشرية. وممن قال بهذا الرأي شتروتمان والطبرسي وأمير علي وكاشف الغطا ومحمد حسين العاملي وعرفان عبد الحميد وغيرهم. ده كلام الشيعة نفسهم بيدعون مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم يكون مرادفا لإيه؟ للشيعة. ويقولوا بتاع الغطا ده كشف الغطا يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية، إذا أطلق فيراد به الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية. وأقول بهذا الرأي يعني الباحث يقول إن المصطلح الشيعة اليوم إذا أطلق فهو فعلا ينصرف إلى الاثني عشرية، لا لأن الاثني عشرية يمثلون القاعدة الكبيرة من بين الفرق الشيعية الأخرى فحسب، بل لسبب أهم لم أرى من تعرض له بالدراسة والبيان، وبحثه يحتاج إلى دراسة مستقلة تعتمد على التحليل والمقارنة، وهو أن مصادر الاثني عشرية في الحديث والروايات قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي خرجت في فترات التاريخ المختلفة إن لم يكن كلها كما سلف، فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى. يبدأ أول تسمية الشيعة. ثانيا الإمامية، هذا اللقب عند كثير من أصحاب الفرق والمقالات يطلق على مجموعة من الفرق الشيعية، ولكن تخصص فيما بعده عند جمع من مؤلفين وغيرهم بالاثنى عشرية، ولعل أول من ذهب إلى ذلك شيخ الاثنى عشرية في زمنه المفيد في كتابه أوائل المقالات، وأشار الثمعاني إلى أن ذلك هو المعروف في عصره، فقال: وعلى هذه الطائفة، يعني الاثنى عشرية، يطلق الآن الإمامية. وقال ابن خلدون: وأما الاثنى عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم. وأشار صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية إلى أن الاثنى عشرية هي المتبادرة عند إطلاق لفظ الإمامية. ويقول الشيخ زاهد الكوثري: والمعروف أن الإمامية هم الاثنى عشرية. كذلك كاشف الغطاء من شيوخ الشيعة المعاصرين يستعمل لقب الإمامية بإطلاق على الاثنى عشرية، ومن شيوخ الشيعة الآخرين من يرى أن الإمامية فرع منهم الاثنى عشرية والكيسانية والزيدية والإسماعيلية. بعدما عرفنا أن الإمامية صار لقبا من ألقاب الاثنى عشرية فهم الشيعة والاثنى عشرية وهم أيضا الإمامية. إذن ماذا عن تعريف الإمامية، تعريف كلمة الإمامية نفسها؟ يقول شيخ الشيعة في زمنه المفيد: الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة. طبعا والعياذ بالله يقولون بوجوب الإمامة على مين؟ على الله، إن واجب على الله أن ينصب الإمام، والعياذ بالله في منتهى سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة يقولون إن نصب الإمام واجب على الأمة. يقول هذا الرافضي: الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص، وإنما حصر لهم هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول. يعني كلمة الإمامة بيعبر بها عن إيه؟ وجوب الإمامة وعصمة الأئمة ووجوب النص على الإمام، فكل من جمعها فهو إمامي، وإن ضم إليه حقا في المذهب كان أم باطلا. لكن دي لازم يكون قاسم مشترك بين العقائد الأخرى. ثم إن من شمله هذا الاسم واستحقه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعيان الأئمة. اتفقوا على الثلاث حاجات، على الإمامة أو وجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص كمبدأ. عند التطبيق اتعاركوا مع بعضهم عند تعيين بقى مين الإمام اللي نؤمن به ومين اللي بعد ما يموت الإمام يكون هو اللي بعد منه، فطبعا اختلفوا كما هو معلوم. افترقت كلمتهم في أعيان الأئمة وفي فروع تحت ترجع إلى هذه الأصول وغير ذلك، فأول من شذ من فرق الإمامية الكيسانية. انتهى كلامه. إذن المفيد يجعل لقب الإمامية عاما يشمل كل من قال بهذه الأركان الثلاثة التي ذكرها: الإمامة والعصمة والنص. ولكنه في موضع آخر يضيق نطاق هذا المصطلح حتى كاد يقصر على الاثنى عشرية، فيقول: الإمامية علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام، ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن موسى عليه السلام. تلاحظ هنا أنه اشترط النص الجلي، بينما في الموضع السابق أطلق النص ولم يقل جلي أم خفي، كما أنه أضاف هنا حصر الأئمة بولد الحسين وسياق الإمامة فيهم إلى الرضا علي بن موسى. فلاحظ طبعا هو أن في تغيير في الكلام بين الموضع ده والذي قبله، فقال: لأنه إن كان لقب الإمامية في الأصل علما على من دان من الأصول بما ذكرناه دون التخصيص لمن قال في الأعيان بما وصفناه، فإنه قد انتقل عن أصله لاستحقاق فرق من معتقديه ألقابا بأحاديث لهم بأقاويل أحدثوها فغلبت عليهم في الاستعمال دون الوصف بالإمامية إلى آخره. يعني إذا رجعنا إلى كتب الفرق والمقالات في تعريف الإمامية نلاحظ أن أكثر مؤلف الفرق لم يخصوا الإمامية بالاثنى عشرية، بل كان لقب الإمامية عندهم أعم من ذلك وأشمل. ثم ذكر أمثلة من كلام الشهر الثاني والأشعري وغيره. فمن هؤلاء من راعى في سبب التسمية مسألة النص، ومنهم من اعتبر في سبب التسمية قولهم بأن الدنيا لا تخلو من إمام. يعني منين جت كلمة إمام؟ إن النص على الإمام أو وجوب الاعتقاد في الإمام أو أن الدنيا لا تخلو من إمام، عشان كده سموا إمامية. ومنهم من جمع إلى ذلك قولهم بأن أمور الدين كلها للإمام، وهي أقوال متقاربة يرجع بعضها إلى بعض. ومصطلح الإمامية ظهر بعد شيوع مصطلح الشيعة، ويبدو أن ظهوره مرتبط ببدء الاهتمام الشيعي بمسألة الإمام والإمامة وظهور الفرق الشيعية التي تدخل بإمامة أفراد من أهل البيت. وذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الإمامية فضلا عن لقبها لم تشتهر إلا متأخرة. المصطلح الثالث احنا اتكلمنا على الشيعة طبعا، ثم الإمامية، ثم الاثنى عشرية. هذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة، فلم يذكره القمي ولا النوبختي ولا الأشعري، ولعل أول من ذكره المسعودي وهو شيعي. أما من غير الشيعة فلعله عبد القاهر البغدادي، حيث ذكر أنهم سموا بالاثنى عشرية لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طبعا طبيعي أن مذهب الاثنى عشرية مش ما كانش هيظهر غير بعد إيه وقت متأخر شوية، لأنهم لسه ما كانوش الموضوع متحدد. قال الرافضي المعاصر محمد جواد مغنية: الاثنى عشرية نعت يطلق على الشيعة الإمامية القائلة باثنى عشر إماما تعينهم بأسمائهم. وظهور هذا كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الأئمة الاثنى عشر. ودي بداية فكرة الأئمة الاثنى عشر طرأت متى؟ حينما توفي الحسن العسكري سنة 60 و200 سنة 260 هجرية بدأت تظهر كلمة إيه؟ إن الأئمة 12، إن هما المشكلة حصلت إيه؟ إن المذهب حينقرض، لأن المشكلة جت إن جاء عن دماء الحسن العسكري وكان عقيما لا يولد له، لم ينجب أولادا، وهم دينهم بيقول إن لازم كل إمام يوصي بالإمام ينص على الإمام الذي إيه؟ بعده، فوقعوا في ورطة كده الدين كله حينهار بتاعهم، لأنه لم يعقم أولادا، وده ثابت كما سيأتي بالتفصيل أنه لم ينجب أولادا، ووزعت التركة وأخذ شهادات لذلك على أنه لم يكن له أولاد. فاضطر الشيعة لاختراع فكرة أن لا ده هو جاله ولد بس محدش شافه، وهو طفل صغير دخل في سرداب استخبى وهو باقي في هذا السرداب إلى اليوم، اللي هو المهدي المنتظر، مهدي هو المنتظر محمد بن الحسن العسكري الوهم الذي يتعلقون به. اخترعوا هذه الفكرة عشان هيقعوا في حرج شديد. الحسن العسكري مات ولم يعقد، كان عقيما لم يولد له أولاد، فينقطع المذهب ويظهر بطلان مذهبي، فاضطر لاختراع هذه الفكرة. لأن طبعا بعد كده الأزمان كلها يعني فين الإمام دلوقتي؟ لأن انت كل من لم يؤمن بإمام زماني فهو كافر غير مسلم، فلازم يعملوا يصنعوا هم إمام يفضل فاضل باقي على طول في السرداب ونؤمن بأنه هو ده الإمام الحقيقي وهو الحاكم الشرعي الوحيد في سطع يعني في الدنيا كلها. فكان فكرة فطبيعي إن ما يظهرش مصطلح الاثنى عشرية إلا بعد الورطة اللي حصلت حينما توفي الحسن العسكري ولم يعقب أولاد. فلا ده هم 12 إمام بس ال 12 ابنه دخل السرداب واختبأ وهو موجود إلى اليوم في هذا السرداب وسيخرج في آخر الزمان. وطبعا ده كلام بيقولوا رسمي مش بيستحوي لا يستحوينا منهم، حتى احمد نجاد يصرح ان احنا ننتظر الامام والامام هيجي ويصرح بذلك ايه يعني بمنتهى الصراحه بلا استحياء يعني. ظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكره الائمه الاثنى عشر والتي حدثت بعد وفاه الحسن العسكري سنه 60 و200، حيث انه قبل وفاه الحسن عسكري لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر، ولا عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثنى عشر. ولكن يرى صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية أن زمن ظهور الإمامية الاثنى عشرية سنة 255، ودي السنة التي زعمت الاثنى عشرية أنه ولد فيها إمامهم الثاني عشر والذي يزعمون حياته إلى اليوم. كل ما بيجيبوا سيرته يقولوا إيه عج يعني إيه اختصار عجل الله خروجه، يروح عند السرداب ويبكوا ويعيطوا يا إمام اخرج يا مولانا، حتى ضجوا من سخرية أهل السنة بهم، فيقولون له يعني إن أنت شمت فينا الأعداء، اخرج بقى كفاية دي نشمتوا فينا يقولوا فين هو الوهم اللي انتم تتكلمونه. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يحدد التاريخ بسنة 60 و200، لأن دعوة وجود الإمام الثاني عشر هي مش عند ميلاد الوهم ده المزعوم، وإنما عند يعني بعد وفاة الحسن العسكري سنة 260. أما الاثنى عشر الذي تقول الجعفرية بأنهم أئمتها فهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذرية الحسين فقط. طب فين ذرية الحسن؟ لا لا يتوه. فين بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليسوا من أهل البيت طبعا مع ذا فاطمة. فهم حتى أهل البيت تعريف منهم أهل البيت أمر خاضع لأهوائهم وأكاذيبهم. هؤلاء الأئمة الاثناشر بالترتيب كده: علي بن أبي طالب المرتضى لقبه، الحسن بن علي الزكي، الحسين بن علي الشهيد، علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي. يدعون أنه ولد في هذا التاريخ 255 وأنه حي إلى اليوم في السرداب. الاسم الرابع القطعية، وهو من ألقاب الاثنى عشرية عند طائفة من أصحاب الفرق كالأشعري والشهرستاني والإصرايني وغيرهم، وهم يسمون بالقطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر الصادق، وهو ما تذهب إليه الاثنى عشرية. يقول المسعودي: وفي سنة 60 و200 قبض أبو محمد الحسن بن علي وهو أبو المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية. ومنهم من يعتبر القطعية فرقة من فرق الإمامية وليس من ألقاب الاثني عشرية، لأنهم قطعوا من الإمامة المستمرة من إيه؟ من أول علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد ابن علي ثم جعفر ابن محمد ثم موسى بن جعفر. يعني السبعة دول الإمامة متصلة كلهم متفقين عليه، لكن يجي عندهم موسى بن جعفر وبيبدأوا إيه؟ يختلفوا بقى ويتفرقوا، لكن يقطعون بسلسلة الأئمة فيما قبل في هؤلاء السبعة، أما من بعد فيتفرقون، فلذلك سموا القطعية. الاسم الخامس من أسمائهم أصحاب الانتظار. أصحاب الانتظار، يلقب الرازي الاثنى عشرية بأصحاب الانتظار، وذلك لأنهم يقولون بأن الإمامة بعد الحسن العسكري ولده محمد ابن الحسن العسكري، وهو غائب وسيحضر، ويقول: وهذا المذهب هو الذي عليه إمامية زماننا. والانتظار للإمام مما يشترك في القول به جمع من فرق الشيعة على اختلاف بينهم في تعيينه، ولا يختص به طائفة الاثنى عشرية. الاسم السادس الرافضة، فقد ذهب جمع من العلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثنى عشرية كالأشعري في المقالات وابن حزم في الفصل. كما يلاحظ أن كتب الاثنى عشرية تنص على أن هذا اللقب من ألقابها. هم بيتنرفزوا شوية لما حد يقول لهم الرافضة، وبعض الجماعة السذج من أهل السنة يقولوا يعني فيش داعي الاصطلاحات اللي بتستفز الفريق الآخر، فما تقولهمش الرافضة قولوا الشيعة. فهنا هو يضيف إلى أن هم لا، فعند التحقيق هم لا يرفضون كلمة الرافضة. فيقول المجلسي في كتابه البحار، البحار هو إيه؟ أحد مراجعهم في الحديث، ذكر أربعة أحاديث من أحاديثهم في مدح التسمية بالرافضة، في مدح التسمية بالرافضة، ذكرها المجلسي في باب سماه باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها. فمن هذه الروايات عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت في ذاك اسم سمينا به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. قال: وما هو؟ قلت الرافضة. قال جعفر: إن 70 رجلا من عسكر موسى عليهم السلام فلم يكن في قوم موسى أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم، فسماهم قوم موسى الرافضة. حواديت سماهم قوم موسى الرافضة. فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة، فإني نحلتهم، أنا اللي سميتهم الرافضة. وذلك اسم قد نحلكموه الله، بيقول بقى للرجل الشيخ ان ده الاسم كمان ربنا سماكم انتم ايضا الرافضة، يعني هو سماكم الرافضة من قبل. كذب طبعا على الله سبحانه وتعالى. وكما يلاحظ، نعم، يقول وكأنهم ارادوا تطيب نفوس اتباعهم بتحسين هذا الاسم لهم. يعني الشيعة عندهم قدرة على ان النار يقلبوها مية والمية نار، يعني عندهم قدرة غريبة جدا في التعامل الملتوي مع كل شيء في الدنيا. محدين ما يعرفش الدغري ابدا ابدا. لسه كنت بقرا في كتاب الخميني كشف الاسرار معرب باللغه العربيه، فبيتكلم الخميني بيقول لا، ما حصلش تحريف في القران، ولا يؤيد الناس اللي بتقول القران حصل فيه تحريف. وبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان قد نص على الامام في القران الكريم، احنا نتحداهم لهم فين النص على الامامه وهي اصل الدين الاعظم. فبيقول لا، ده هو ما حصلش تحريف، لان ربنا كان عارف انه لو نص على الامام في القران الكريم لا حرفت الصحابه رضي الله عنهم وحاشاهم من هذا هذه الايات. فعشان كده، عشان ما يحصلش تحريف في القران، فربنا لم يذكر موضوع الامامه في القران الكريم. فكل منهم هذه الخرافات والخزعبلات والامور ملتويه، ما فيش ابدا ما يعرفوش الدغري ابدا الشيعة ابدا. يقول لك وكر إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أبو بكر وعمر وعثمان. وكر إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أبو بكر وعمر وعثمان. تخيلوا إلى هذا العبث بآيات الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قولوا يا عائشة. نعم. فمش ممكن إنسان عاقل إطلاقا يقبل هذا الدين إطلاقا، حتى عنده مش عندوش علم بس عقل، شيء من العقل لا يقبل هذه الخرافات يعني. يقول ولكن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس بدأ يسمونهم بالرافضة من باب الذم للمدح. ولا تجيب هذه المصادر الشيعية عن سبب تسمية الناس لهم بهذا الاسم على سبيل الذم والسب لهم، لأن واضح جدا من القصة اللي مألفينها دي أنه بيقول له إيه؟ بيقول له قلت لأبي عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت في ذاك اسم سمينا به. الناس بتشتمنا بتقولنا الرافضة، وعشان احنا رافضه بقى بيستحلوا ايه؟ اسم سمينا به، استحلت به الولاه دماءنا واموالنا وعذابنا. قال وما هو؟ قلت الرافضه. فلم يذكر في الروايه طب ليه الناس سموهم الرافضه؟ لكن هو حاول ايه؟ يعمل عمليه يعني تكوين عكسي ضد هذا الذم بانه يحوله انه حاجه كويسه قوي يعني. فبيقول هنا انه لم يذكر سبب تسمية الناس لهم بهذا الاسم على وجه الذم والسب، ولكن المصادر الأخرى تذكر أن ذلك لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين. يقول أبو الحسن الأشعري وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على قول الأشعري قلت الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك. وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي الأشعري لأنهم ما رفضوا زيدا إلا لما أظهر مقالته في الشيخين ومذهبه في خلافتهما. فالقول بأنهم سموا رافضة لرفضهم زيدا أو لرفضهم مذهبه ومقالته مؤداهما واحد، إما لأنهم رفضوا زيدا أو رفضوا مذهب زيد في التراضي عن الأئمة الخليفتين رضي الله تعالى عنهما. هناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم بالرافضة، على أن هناك من أصحاب الفرق من أطلق اسم الرافضة على عموم فرق الشيعة. الاسم السابع الجعفرية يقول وتسمى الاثنى عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس كما يزعمون، وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص، روى الكسي أن شيعة جعفر في الكوفة يعني من يدعون التشيع لجعفر ثم بالجعفري، وأن هذه التسمية نقلت إلى جعفر فغضب ثم قال إن أصحاب جعفر منكم لقليل، إنما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه. وقد جاء في الكافي ما يدل على أن الناس كانوا يطلقون على كل من يدعي التشيع لجعفر الصادق جعفري خبيث، وأن بعض الشيعة اشتكى من ذلك لجعفر فأجابه ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه فهؤلاء أصحابي. إذن هذا يدل إن صحت الرواية على أن اسم الجعفرية كان شائعا في زمن جعفر، وأن جعفر لا يرضى عن الكثيرين منهم، كما يدل على أن لقب الجعفري كان يطلق على الإسماعيلية والإثني عشرية، لأن الافتراق بين الطائفتين تم بعد وفاة جعفر. وقد أطلق اسم الجعفرية على طائفة من الشيعة إن قررت كانت تقول بأن الإمام بعد الحسن العسكري أخوه جعفر، وليس الوهم اللي هو محمد بن الحسن، لأن المفروض تكون السلالة بقى من ابنه، بس ما كانش هينفع التوريث لأنه ما تولدش أصلا، فبعضهم قال لا دي تنتقل لمين؟ لأخيه جعفر. وهناك ألقاب أخرى للإثني عشرية تطلق عليهم في بعض البلدان، مثلا المتولة، الشيعة الاثني عشرية يسمون في بعض البلدان المتولة، وهم شيعة جبل عامل وبلاد بعلبك وجبل لبنان، المتولة اللي هو منهم حسن نصر وشيعته، وهو جمع متوالي اسم فاعل من توالى مأخوذ من الولاء والمولاء، وهي الحب لموالاتهم فيما يدعون أهل البيت. المتولة يعني من إيه؟ الذين يتولون ويحبون أهل البيت. وقيل إنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يقولون في حروبهم متوليا لعلي أو متوليا لعلي، فسمي الواحد منهم متواليا لذلك، متوليا لعلي، شكرا سموه المتولة، يعني إنه نحتوا الكلمة دي. كذلك هناك لقب قزلباش، لفظ تركي معناه ذو الرأس الأحمر، واسم قزلباش في إيران مشهور، وفي بلاد الهند أيضا والروم والشام يسمون كل شيعي قزلباش. آخر اسم مما يطلق على الرافضة أو الإمامية الخاصة، الخاصة اللي احنا بنقول هي شعب الله المختار، الخاص يعني هما شعب الله المختار، ناس فشل كده دول فوق البشرية كلها، وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم، ويلقبون أهل السنة والجماعة بالعامة. ولذلك صالح الوزاني الرافضي المصري المحترق بالترفض مألف كتاب مسميه إيه؟ أهل السنة والجماعة شعب الله المختار. إحنا بنقول إحنا شعب الله المختار، أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، يسخر من أهل السنة ويشتموا في هذا الكتاب، فحين هم الذين يقولون نحن الخاصة وأنتم العامة. جاء في دائرة المعارف الشيعية ما نصه الخاصة في اصطلاح بعض أهل الدراية الإمامية الاثني عشرية، والعامة أهل السنة والجماعة، ويجري كثيرا استعمال هذا اللقب في روايتهم للأحاديث، فيقولون هذا من طريق العامة، ده جاي من طريق البخاري ومسلم جماعة العامة دول، وهذا من طريق الخاصة اللي هي أسانيد أهل البيت يعني المزعوم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.